لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك، والذي ما ترك خيرا يكرمنا من الله إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه صلاة ربي وسلامه عليه. تأمل هذه المواقف البسيطة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أتت عمته ذات يوم تسأله عطاء من بيت المال، هو خليفة المسلمين، لم يكن حاكما لبلد الصغير وإنما لكل بلاد المسلمين، من الصين، من حدود الصين مقاطعة السودان حاليا إلى بلاد المغرب والأندلس التي أسبانيا والبرتغال حاليا، وكل هذه البلاد فيها من الخير أمبراطور، ويعطي الناس جميعا لهم أعضاء ولكن لا أحد يعلم. فقال له أعطني من بيت المال كذا وكذا، فقال اجلسي يا عم. وأتى بطبق ووضعه على النار، وأتى بقطعة لحم صغيرة حتى إذا حدثت سخونة لهذا الطبق وضع قطعة اللحم فيها فأحدثت صوتا، فقال أتريدين أن يكون ابن أخيك هكذا يوضع على الله هكذا يفعل بلحمه هكذا؟ والله ما أعطيك شيئا من بيت المال ليس بحق لك. أحدنا قد يؤتمن على خزينة بسيطة على مال على كذا، يأتيه قريبه أو هو ذاته يحتاج إلى مال أو صاحبه أو كذا أو كذا، يقول لك يا عم البسيطة كل النهار بيستنفع، مش حالك يا عم جت عليا أنا يعني خلاص وقفت، لأنه ناسي أن هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى وأنه سيحاسب عليه. فأكثر الآن تقول إنها إن لم يأتيها دعم مادي كامل لا تستطيع أن تقبل الحملة العسكرية على مالي، أي على المسلمين في مالي، أي على المسلمين الذين أعلنوا تطبيق الشريعة الإسلامية في مالي. ولكن دول الخليج العظيمة تعطيها مال، أي أنهم يعطون أموال المسلمين لقتل المسلمين ولهذا من طائفة أقام شرع الله سبحانه وتعالى. أين تعليم العلماء؟ أين تعليم الشعوب؟ ما دفع الحكام؟ لا أحد يعلم في العادة، لا أحد يتكلم. لماذا؟ لأن الناس الآن تابوا كلهم، لأن الناس تابوا مع الأفلام ومع السينمات ومع الدنيا ومع الموضة ومع الأموال ومع المجازف ومع الأخبار ومع الحزب الناصري ومع جبهة الإقبال ومع الإخوان ومع ومع زحمة في الحياة، ومع الأفلام ومع المسلسلات ومع الشارع ومع التعليقات ومع اللغة ومع الدراسة ومع نسي الناس الدين في زحمة في الحياة، تابوا وصاحب الشهوات تأكل عقول الناس، وأصبحت الدنيا عظيمة في قلوب الناس. نصرف على لهم أهم شيء عندنا كم المسلسل وبعد المسلسل الفيلم وبعد الفكرة الصحية، وإلا نعمل كذلك نذهب للعمل وإلا نعمل كذا زودان زودان لا يقف مع نفسه وقفة تأمل في شيء، وبالتالي لا ليس عند الوقت لكي يفكر في دين الله، وبالتالي لا يفكر في تقييم شيء ولا في فعل شيء لدين الله. وإذا قال عن نفسه يقول الحمد لله أنا أحسن من غيري، أنا بقرأ القرآن، أنا بصوم، أنا أحسن من غيري كتير، ولكنه لا يفكر هل نصر دين الله؟ هل فكر في حكم شرع الله؟ هل أنكر ما الإيمان لم يحفظ الطاغوت يؤمن بالله وقد استمسك بالعقبة الوثقى لم تسمعوا لها والله سميع عليم. كل هذا ده في زحمة الحياة لأنهم حولوا اهتمامنا وحياتنا إلى دنيا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالكافر قال الله عز وجل زينا للذين كفروا الحياة الدنيا زينة الكفار دائما يشعرون كما قال الله عز وجل يقولون نموت ونحيا وما يدركنا الموت. هناك ناس الان يلتزمون الاسلام وكانهم في دين الله ولا بص هي نار نار من خلص الدنيا ونبوب من الشهوات وناخد مره صوفيه هي نار نار في الاخره ولا يدري معنى هذه الفكره التي يقولها بالسلم ولا تقبلها تحولوا حياتنا الى منظومه شهوانيه الى حياه ماديه جافه فنسينا دين الله ونسينا ادله الشريعه ونسينا واصبح الناس الكثيرون ينظرون الى دين الله عز وجل على انه مجرد قيود مجرد تضييق مجرد الله هذا الدين في غير الدنيا والاخره. وما شرع الله عز وجل شيئا لهذه الامه الا وفي خير عاجل خلاف الخير المؤجل عند الله سبحانه وتعالى. فمن ايقن بذلك قبل امر الله عز وجل تعبدا لله ورزقه الله الخير في الدنيا قبل الاخره. وهذه هي الحياه التي نعيشها كلنا وكل الناس كما نقول دائما كل يوم في ضيق مطلق. في كل شيء مصدر من قول الله سبحانه وتعالى وما أعرض عن ذكري فإن له معيشة حنكا. هذه الأمة لن يبقى صلاحها إلا إذا صلح دينها أولا وإذا صلح علماؤها أولا وإذا عادت دينها قبل أي شيء. هذه الأمة هذا هو مصيرها وهذا هو قدرها بقدر ما تعود إلى دين الله بقدر كما يفتح الله عز وجل عليها من خير الدنيا وبقدر ما تبتعد عن دين الله عز وجل بقدر ما يغير الله عز وجل عليها في الدنيا قبل الاخره حتى لو طلع على حضراتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمر القول فيتبعون احسنه. فانني كنت في ذهني من الامس ان اتكلم عن قضايا عظيمه منتشره في هذه الامه تجلب علينا سخط الله سبحانه وتعالى. فنزلت من بيتي امس وركبت السياره مع السائق فاذا به يسب دين الله عز وجل. كلمه بسيطه على لسانه. مشيت ووصلت الى البيت ولم يمضى على هذا الحدث والامر حوالي خمس دقائق. وشخص اخر يتحدث في التليفون ويسب الدين لم يحدثه. هذا يقول الدين كلب وهذا يقول يلعن كفر. اخواننا هذا دين الله وقال الله عز وجل قلت لله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ومن سب الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم او دين الاسلام او استهزا بشيء من شرع الله عز وجل فهو كافر خارج من مله الاسلام كافر براس الكفر. قال محمد بن سحنون المالكي رحمه الله إمام من المالكية مجتهد المطلق في مذهب مالك أجمع العلماء إجماع على أن من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج من ملة الإسلام ومن شك في كفره وعذاب الله لأنه بذلك مكذب بكتاب الله عز وجل عذابه أي إن لم يكن عن هذا. هذه قضية عظيمة. قضية أخرى كثيرة جدا جدا نريد أن نتحدث عنها. نحن نتحدث عن قضايا سياسية ونتحدث عن قضايا اقتصادية وننسى أن الله ضيق علينا وجعلنا أمة التين نتيج توهان. يقول لك الحل في المسألة دي يقول لك الحل في الحزب الاشتراكي ولا يقول لك الحل في العلمانية ولا يقول لك الحل في الديمقراطية ولا يقول لك الحل في كذا ولا يقول لك نعمل دستور جديد ولا لا ده يخلينا بس الدستور الغلط ده غير ما ايه ما نستقر الاحوال نفسهم يعملوا مشاكل على طول، نفسهم يعملوا قلق على طول. وده يقول لك الاقتصاد بينهار، وده يقول له انت السبب، ده يقول له لا انت السبب، وده يقول له طب استنى شويه سيب مصالح، وده يقول له لا انا هسيبك تزداد في الغلط. هتظل المشاكل ويظل القلق ويظل الاذى ويظل الضيق. والاصل هو العوده لدين الله عز وجل كما Thank you.